لين مطلقا جامدا متصرفا ماضيا مضارعا فعل كيف ما بغى يكون اسناده فعلي رحمك الله او مضاهيه يعني مشابهه يقصد مشابهه اسناد فعل او ما يشبه الفعل والمراد به ما يشبه الفعل مما يدل على الحدث اسناد فعل او مضاهيه مما يدل على حدث فيدخل في هذا المصدر واسم الفاعل واسم المفعول الصفة المشبهة بالفاعل واسم التفضيل كل ما يدل على الحدث هذا هو المراد بوجه الشبه ايش معنى او ما يضاهيه في الدلالة على الحدث او ما يشبه الفعل في الدلالة على الحدث وهو كما ذكرت هذه الأشياء كلها كما تعلمون تدل على الحدث مع زيادة او غير زيادة الشاهد فيها الحدث كما يوجد في الفعل هذا هو المشابهة اسناد فعل أو ما يشبه الفعل إلى ماذا؟ إلى صاحبه إذن إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى من هو له لاحظ الفعل أو ما يشبهه شكي تسمى مسند ولا مسند إليه؟ مسند إذن كأننا قلنا أن يسند المسند إلى المسند إليه الذي هو له إلى المسند إليه الذي هو له هذا هو معنى صاحبه إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه شنو هو الصاحب ديال المسند؟ مسند إليه إلى صاحب المسند وهو المسند إليه الذي هو له في الحقيقة إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه أي شو معنى هذا الكلام؟ إسناد فعل أو مضاهيه إلى الذي هو له فسر هذيك صاحبه أي إلى الذي هو له إسناد فعل أو مضاهيه إلى الذي هو له ونزيد واحد القيد عند المتكلم في الظاهر يعني في الظاهر من حاله إسناد فعل أو مضاهيه إلى الذي هو له زيد سيدي عند المتكلم في الظاهر من حاله إذن ممكن نلخص التعريف بدون البيت ناخذ تعريف بدون ما هو الإسناد الحقيقي هو أن تسند الفعل أو ما يشبهه إلى الذي هو له في عند المتكلم في الظاهر من حاله إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى الذي هو له عند المتكلم في الظاهر من حاله كتبت هذا التعريف نشرحه باش يتضح إن شاء الله إذا لاحظ الإسناد الحقيقي هو إيش؟ أن تسند فعلا أو ما يشبه ذاك المسند تنسبه أن تسند بمعنى تنسب أن تنسب ذلك الفعل أو ما يشبهه إلى ماذا؟ إلى الذي هو له تسند الفعل تنسب الفعل تضيف الفعل أو ما يشبهه إلى الذي هو له عند المتكلم في الظاهر لاحظ قبل من عند المتكلم خليكم منها إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى الذي هو له ما معنى إلى الذي؟ بمعنى إلى الذي يستحقه إلى الذي هو من حقه فمثلا إسناد الفعل المبني للمعلوم إسناد الفعل المبني للمعلوم للفاعل إلى سندت الفعل المبني للمعلوم لغير مغير الصيغة إسناد الفعل المبني للفاعل إلى فاعله من باب إسناد الشيء إلى ما هو له من باب إسناد الشيء إلى ما هو له واحد الفعل مبني للفاعل وسندته الفاعل دياله اللي فعله إيش كي تسمى هذا؟ إسناد الفعل إلى ما هو له مثال ذلك مثلا تقول ضرب زيد عمرا لاحظ هذا الفعل اللي هو ضرب أسندته لمن؟ لزيد زيد هذا اللي سندت له الفعل هو الفاعل ولا الضرب هذا كي يوقع من الهواء عمر هذا شكون اللي ضربوا الهواء ضربه الجدار شكون اللي ضربوا؟ ضربوا زيد إذن أسندت الضرب إلى الذي فعله لو أنني قل ضرب الجدار زيدا سندت الفعل إلى ما هو له لا سندت الفعل إلى غير ما هو له شو واضح الكلام لأنه لا يصدر منه ذلك إذن فمن اللي كنقول ضرب زيد فهذا الفعل المبني للفاعل وأسندته إلى الفاعل هذا كيتسمى إسناد الشيء إلى ما هو له أو إسناد الفعل المبني للمفعول إلى المفعول إسناد الفعل المغير الصيغة المبني للمجهول بالمشهور المبني إلى المفعول كذلك من باب إسناد شيء إلى ما هو له قل لك ضرب عمرو ضرب عمرو أسندت الفعل هو ضرب إلى ما هو له أنا عمري أن عمرو وقع عليه الضرب أما إذا استندت لشي حاجة أخرى لا يمكن أن يقع عليها الفعل فذلك ليس من باب إسناد الشيء إلى ما هو. إذن المقصود إسناد الفعل أو ما يضاهي إلى ما هو له، يعني إلى ما يناسبه، أن يضاف الفعل أو ما يشبهه إلى من قام به أو حصله. واحد هو اللي صدر منه الفعل أو قام الفعل به، هذا هو المراد بإسناد الفعل إلى ما هو لا. وكيدخل في هذا الكلام هذا اللي كنقوله إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ما هو له، سواء كان قام بالفعل أو قام به الفعل، وكل شيء داخل معنا. كل شيء داخل معنا، كيدخل معنا قام زيد ومات عمرو، كل شيء داخل معنا، واضح الكلام. إذن المراد إسناد الفعل إلى ما هو له، فهمتوا يا سيدي؟ يعني أن يسند الفعل أو ما يشبهه إلى من قام به وحصله. كتقول زيد قائم أبوه، الأب كيصدر منه القيام، إذا إسناد الفعل إلى ما هو له. زيد متحجبة أمه، الأم كيصدر منها هذا الفعل، إذا هذا إسناد الشيء إلى ما هو له. شفتوا الكلام؟ بخلاف، باش يتضح لكم هذا، بخلاف قول العربي مثلا نهاره صائم، نهاره صائم، وبخلاف قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، أسند الشيء إلى غير ما هو له. لا لا، واش الناصية هي الكاذبة ولا الإنسان هو الكاذب؟ هذا شكيت ما إسناد الشيء إلى غير ما هو له. أو تقول بنى الأمير القصر، الأمير هو اللي بنى. لا، إذا شنو درتي؟ أسندت الشيء إلى غير ما هو له. شكيت ما ذاك مجاز عقلي. إذا الحقيقة العقلية هي إسناد الشيء إلى ما هو له. نهاره صائم، واش النهار اللي صائم ولا الشخص؟ الشخص اللي صائم. ناصية كاذبة، واش الناصية هي اللي كاذبة ولا الإنسان هو الكاذب؟ بنى الأمير القصر واسأل القرية، كل هذا أسند فيه الشيء إلى غير ما هو له. إذن هذه ماشي حقيقة عقلية، هذا مجاز. علاش أسند الشيء إلى غير ما هو له؟ واش مفهوم الكلام؟ زدنا في التعريف اش إسناد الشيء إلى ما هو له، زاد الشارح عند المتكلم، إسناد الفعل أو ما هو إلى ما هو له عند المتكلم. علاش زاد عند المتكلم؟ لإدخال الإسناد الذي يكون إلى ما هو له في الاعتقاد لا في الواقع، باش يدخل لنا واحد الصورة، لأن كل شيء هادشي داخل معنا. احنا ملي كنقولوا إلى ما هو له، ماشي شرط يكون إلى ما هو له في الواقع في نفس الأمر، لا لا، إلى ما هو له سواء كان في الاعتقاد والواقع، أو في الواقع فقط، أو في الاعتقاد فقط، أو لا في الاعتقاد ولا في الواقع، المهم إسناد الشيء إلى ما هو له. ولذلك الناظم لم يقيد لا بالخارج ولا بعدم الخارج، قيد بالواقع ولا بعدم الواقع، قيد بالاعتقاد لبعدم، لا قال إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه، ما قيدش لنا لا بالواقع ولا. لذلك زاد لك الشارح قال عند المتكلم باش يدخل أش ما كان موافقا للاعتقاد فقط، حتى هو داخل معنا، حتى هو داخل معنا، ما كان موافقا للاعتقاد لا في الواقع، حتى هو داخل باب إسناد الشيء. بمعنى إذا كان واحد كيعتقد أن هذا الفعل مسند إلى فاعله وليس كذلك في الواقع، كيتسمى إسناد حقيقي. حقيقي بحالاش مثلا واحد كافر كيعتقد أن الله تعالى غير موجود وأن الطبيعة هي اللي كتخلق، كيقول لك الكافر أنبت الربيع البقلة، صدور هذا الكلام من الجاهل من الكافر، أنبت الربيع البقلة، فيه إسناد الفعل إلى ما هو له عنده هو. هذا الفعل اللي هو أنبت أسند إلى ما هو له عند المتكلم، ولو كان في الواقع على الله هو اللي أنبت البقل، ولكن احنا ما كنشوفوش الواقع، وإنما المراد عند المتكلم، حتى هذا داخل في الإسناد الحقيقي، حتى هو داخل. هذا هو معنى. إذن لماذا زاد عند المتكلم؟ ليدخل ما كان فيه الإسناد مطابقا للاعتقاد لا للواقع، للاعتقاد فقط، مفهوم الكلام؟ زاد الشريح واحد القيد آخر قال في الظاهر عند المتكلم، في الظاهر من حاله. علاش زاد في الظاهر؟ باش يدخل معنا صورة أخرى، وهي ألا يكون مطابقا لا للاعتقاد ولا للواقع، أو يكون مطابق للواقع لا للاعتقاد. يعني شنو إحنا كيهمنا؟ هو الظاهر ديال الكلام. علاش زاد باش يدخل لنا ما لم يكن مطابقا للاعتقاد ولا للواقع؟ بحالاش مثلا واحد من الناس كيعتقد أن زيدا كسول، كيعتقد أن زيد ماشي مجتهد، وكيقول زيد مجتهد. لاحظ انت كتعتقد انه ماشي مجتهد وكتقول زيد مجتهد، وهو كذلك في الواقع. اذا قولك زيد مجتهد موافق للاعتقاد؟ موافق للاعتقاد ديالك؟ لا. موافق للواقع؟ لا، هو ماشي مجتهد. اذا الشاهد احنا في الظاهر اش كيبان لنا؟ ان هذا هو الاعتقاد ديال المتكلم، لهذا زاد هذيك العباره ديال في الظاهر ملي كيقول المتكلم زيد مجتهد. شنو الظاهر؟ ان هذا هو اعتقاده ان زيد م... فما كيهمناش واش ذلك مخالف لاعتقاده او مخالف الواقع او لا. فباش يدخل لنا صور اربعه المراد بهالتعريف كامل بغى يبين لنا الشارح رحمه الله كما نص عليه المؤلف ان اسناد الشيء الى ما هو له اربعه اقسام، اما يكون مطابق للاعتقاد والواقع، او يكون مطابق للواقع فقط، او يكون مطابق للاعتقاد فقط، او يكون غير مطابق لا للاعتقاد ولا للواقع. كل ذلك يتسمى حقيقة عقلية، كله حقيقة عقلية. الشاهد عنا إسناد الشيء إلى ما هو له، سواء كان في الاعتقاد والواقع، أو في اعتقاد المتكلم فقط، أو في الواقع فقط دون الاعتقاد، أو لم يكن مطابقا لا في الاعتقاد ولا في الواقع. نمثل لها بأربعة إن شاء الله. مثال القسم الأول يكون الكلام مطابق للاعتقاد وللواقع. قول المؤمن الموحد أنبت الله البقلة. لاحظ قول المؤمن الموحد أنبت الله البقلة مطابق لاعتقاده ومطابق للواقع. إذن هذا الإسناد أنبت الله إسناد الفعل إلى ما هو له، لأن الإنبات كيصدر حقيقة من الله، إذن فيه إسناد الفعل إلى ما هو له في الاعتقاد وفي الواقع. هذه حقيقة عقلية، هذه حقيقة واحد. القسم الثاني يكون الكلام الإسناد مطابق للاعتقاد لا للواقع، اعتقاد المتكلم كقول الكافري أنبت الربيع البقلة. لاحظ أنبت الربيع البقلة، هذا الإسناد حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. علاش؟ لأنه إسناد الفعل إلى ما فيه إسناد الفعل إلى ما هو له في اعتقاد المتكلم، ما كيهمناش حنا يا الواقع ولا لا. الصورة الثالثة يكون مطابق للواقع لا لاعتقاد المتكلم، بحالاش مثل له الشريح قال كقول المعتزلي، المعتزلة معروفين نفاة القدر كينكروا القدر، كقول المعتزلي لمن يجهل حاله وهو يريد إخفاءها خلق الله الأفعال كلها. واحد المعتزلي يقول لشي واحد لا يعرفه، لا يعرف أنه معتزلي، ويريد أن يخفي حاله عليه، يقول له خلق الله الأفعال كلها. المعتزلي كين فيه القدر وكيدعي أن العبد يخلق فعله بنفسه. إذا المعتزلي من اللي كيقول خلق الله الأفعال كلها خالف اعتقاده ولا لا؟ خالف اعتقاده، مع أن هذا الكلام اللي قال مطابق للواقع هو الصحيح. واش واضح الكلام؟ من اللي قال خلق الله الأفعال كلها كلام مطابق للواقع ولكن مخالف لاعتقاده. حتى هذا حقيقة، حتى هو حقيقة، لأن فيه إسناد الشيء إلى ما هو له، ما كيهمناش حنا اعتقاد المتكلم ولا الواقع. عرفتوا الواقع شنو هو؟ هو الخارج، يعني في نفس الأمر. فهمتوا المثال؟ المعتزلي يقول لشي واحد يجهل بحاله وهو يريد إخفاءها عليه، ما بغاش يبين لي، يقول لي خلق الله الأفعال، خالف اعتقاده وافق الواقع، هذا حتى هو حقيقة. هذا القسم الثالث. كذلك القسم الرابع أن يكون الكلام مخالف للاعتقاد وللواقع معا بجوج، كما مثلت له كقول من يعتقد أن زيدا ليس بمجتهد وهو ليس كذلك في الواقع، يقول زيد مجتهد وهو يعلم، لاحظ وهو يعلم أنه ليس مجتهدا. علاش كنقول لكم وهو يعلم؟ لأنه إذا ما كانش عارف غيكون كلامه مطابق للاعتقاد، غيكون مطابق للاعتقاد مخالف للواقع. لأن أنا عارف وما مجتهد وكنقول زيد مجتهد، إذا الكلام هذا مخالف للاعتقاد، ولكن الإسناد زيد مجتهد أسندت هنا أسند الشيء إلى ما هو له، مجتهد اسم فاعل وهو مما يشبه الفعل، هنا أسند إلى ما هو له، أسند إلى ما هو له، ما كيهمناش حنا الاعتقاد ولا هذا كله. إذن الحقيقة العقلية كتشمل الأقسام الأربعة كلها. إذن المهم في الحقيقة العقلية وتعريفهاش أن الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ما هو له في عند المتكلم في الظاهر من حاله. فمن اللي قلنا إسناد، لاحظ باش نبين لكم علاش هاد القيود زدناها، من اللي قال الشارح إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ما هو له، غتوهم منه أن المقصود في الواقع فقط، فكيدخلوا معنا جوج صور، ما كان مطابقا للواقع وللاعتقاد، وما كان مطابقا للواقع فقط، لأن هادو بجوج فيها إسناد شيء إلى ما هو له حقيقة، يعني في الخارج في نفس الأمر. من اللي زاد عند المتكلم زاد دخل معنا القسم الثالث اللي هو ما كان عند في اعتقاد المتكلم لا في الواقع، ومن اللي قال في الظاهر من حاله أدخل ما لم يكن مطابقا لا للاعتقاد ولا للواقع، فصارت الأقسام أربعة. مثال مثل الشارح رحمه الله بمثال فيه المطابقة في الاعتقاد وفي الواقع عند الشارح رحمه الله. مثل بمثال قال كفاز من تبتل. هذا المثال الذي مثل به مثال للقسم الأول، ما هو مطابق للاعتقاد وللواقع عند الصوفية. فاز من تبتل، فاز بمعنى أفلح، ومن تبتل أي انقطع عما سوى الله تعالى. من التبتل في اللغة هو الانقطاع، إذن الذي تبتل بمعنى انقطع عما سوى الله، انقطع عما سوى مولاه، انقطع عن كل علائق الدنيا سوى الله تعالى. والتبتل عندهم ينقسم إلى قسم، عند المتصوفة التبتل قسمان، تبتل بداية وتبتل نهاية. تبتل بداية هذا يكون للمريدين، وتبتل النهاية للواصلين. شنو هو تبتل البداية؟ قال لك تبتل البداية هو الانقطاع عن الخلق بالعزلة، وأن الإنسان يعتزل الناس كاملين. الانقطاع عن الخلق بالعزلة هذا تبتل بداية، وهو فعل المريدين، هذا غير أتباع الناس المبتدئين. شنو أول انقطاع كتبدأ به؟ تنقطع عن الخلق وتعتزل، واضح؟ تعتزل الخلق كلهم وتتفرغ للعبادة. وتبتل النهاية هو خلو القلب عن كل ما سوى الله، ماشي غير تعتزل الخلق، تزيد على ذلك شيء آخر، ما يبقاش القلب ديالك يفكر في شيء من مما سوى الله كيف ما بغى يكون، وهو خلو القلب عن ما سوى الله. هذا تبتل الواصلين، واضح زيدي؟ هذا التبتل ديال الناس اللي وصلوا إلى درجة اليقين، هذا تبتل الواصلين. إذا الأول للمريدين والثاني للواصلين، حتى إنهم زعموا بعضهم قال إذا خطر في قلبي خاطرة، بعض المتصوفة كيقول من غلاتهم اللي وصل لهذه الدرجة ديال الواصلين، زعم أنه وصل لدرجة الواصلين وأن قلبه خلا عما سوى الله، ماشي غير الخلق، ما كيتخطرش بالو شي حاجة سوى الله تعالى، وهم القائلون بالحلول والاتحاد. ماذا قال بعضهم؟ قال بعضهم إذا خطر بقلبي شيء سوى الله فقد حكمت على نفسي بالردة. هكذا هكذا كذا كيقول لك لا خطر في القلب ديالي شيء سوى الله فقد ارتدت عن الدين، وليت كافر، خرجت من دين الإسلام. إذا خطر بقلبي شيء سوى الله كيف ما بغي يكون، ولو كان من الأمور التي يجوز التفكير فيها، فقد ارتدت، قضيت علي بردتي في بيت، قضيت علي بردتي. إذا خطر بقلبي ولو سهوا، غير سهيتي وخطر في قلبك صافي ارتدت عن دين الإسلام. ولا شك أن هذا غلو، ضلال عظيم، ماشي غير غلو، هذا ضلال، هذا الاعتقاد ضلال عظيم. أما العزلة اللي هي الابتعاد عن الخلق فهذه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها أصحابه وهم خير الأمة، ولا فعلها تابع التابعين، ولا جاء بعدهم. إذا اعتزلت أنت أيها التقي كما تزعم النقي الخلق، فمن يدعوهم إلى الله؟ من يذكرهم بالله؟ من يرشدهم؟ من يبين لهم؟ من ينصحهم؟ من يذكرهم؟ أنت نفسك من يذكرك؟ والله تعالى يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما خلو القلب عما سوى الله فإنه من المستحيل، أمر مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسهو، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب أصحابه، وكان يمزح مع نسائه، وكان يضحك مع أصحابه في مواقف متعددة. فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى درجة الواصلين؟ ما وصلش لهذه الدرجة اللي كيوصلوا ليها هاد الناس الواصلين؟ هذا كله من الضلال. إذن الشاهد مثل المؤلف به فاز من تبتل. الشاهد عندنا هنا التبتل أسند إلى من هو له الفوز، الفوز أسند إلى من هو له وهو الرجل المتبتل، نعم الفوز اللي هو الفلاح، أسند هذا الفعل اللي هو فاز، هذا فعل يا سيدي، أسند الفعل اللي هو فاز إلى من هو له وهو من تبتل المتبتل، فهذاش إسناد حقيقي، هذا هو المراد. يقول رحمه الله أقسامه أربعة، أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. أقسامه، الضمير في أقسامه عائد على ماذا؟ على المبتدأ، والمبتدأ هو الحقيقة العقلية. قال أما المبتدأ كذا كذا، وأقسامه أي أقسام المبتدأ، أقسام الأول. شنو هو الأول؟ الحقيقة العقلية. كيقول لنا المؤلف الأقسام ديال الحقيقة، ولو أراد إعادة الضمير على الحقيقة العقلية اش كان خاصو يقول؟ أقسامها. لو أراد الإعادة الحقيقة يقول لك أقسامها هي الحقيقة، ولكن لما قال أقسامه أعاد الضمير على المبتدأ في قوله أما المبتدأ. أقسام الأول اللي هو الحقيقة العقلية، أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد يا غزالي، وهو واضح. قال لك الأقسام ديال الأول من جهة الاعتقاد ومن من جهة مطابقة الاعتقاد ومطابقة الواقع أربعة، ما كان مطابقا للواقع والاعتقاد، للواقع فقط، للاعتقاد فقط، ليس مطابقا لواحد منهما. أقسامه من جهة الاعتقاد والواقع أربعة تفاد، أي تستفاد مما ذكر، تفاد أي تستفاد مما ذكر من الحد، تستفاد من التعريف ماشي من هذا. علاش؟ لأنه في التعريف لم يقيد ذلك بالواقع ولا بعدمه. في التعريف اش قال المؤلف؟ إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه. قال لنا في الواقع، قال لنا في الاعتقاد، إذن فيستفاد من الحد أن الأقسام أربعة. لذلك قال أقسامه من جهة الاعتقاد والواقع، يعني نفس الأمر، واقع أي الخارج ونفس الأمر، كم؟ أربعة. تفاد من ماذا؟ تستفاد من الحد، حيث إني لم أقيده لك بواقع ولا اعتقاد. هذا مقصوده، مفهوم الكلام؟ أقسامه من حيث الاعتقاد واقع أربعة. هذا المبحث أصلا قبل ما نتكلموا على القسم الثاني، هذا القسم الأول اللي هو الحقيقة العقلية، تصورتوا الحقيقة العقلية يا سيدي؟ هذا المبحث أصلا يذكر، ذكره السكاكي وغيره في علم البيان ماشي في علم المعاني. يعني الكلام على الحقيقة والمجاز أصلا إنما يتكلم عليه هناك فيما سيأتي إن شاء الله في علم البيان. والناظم رحمه الله تبع الخطيب القزويني، الخطيب القزويني ذكره هنا لأنه نظم التلخيص، وصاحب التلخيص ذكره في علم المعاني فذكره حتى هو في علم المعاني، مع أنه على مذهب السكاكي وهو المختار يذكر هناك في البيان. ولكن أجيب عنه، الجواب عن ذلك أن المراد بالحقيقة والمجاز هنا ليس الكلام على ذاتهما، وإنما الكلام على ألفاظهما. الكلام ليس الكلام على ذات الحقيقة والمجاز، وإنما الكلام على الإسناد الذي يقع فيه ذلك. والدليل على ذلك الناظم مش عرف لنا الحقيقة والمجاز هنا، ما عرفوش، ولكن غادي يجي إن شاء الله في علم البيان وغيعرف لنا الحقيقة والمجاز. هل عرف هنا الحقيقة والمجاز؟ ما عرفش. علاش؟ لأن هذا المبحث ليس مبحث الكلام على الحقيقة والمجاز، وإنما هو كلام على الإسناد من حيث وصفه بذلك. فهمنا هذه؟ إذا الناظم ما تكلمش عن الحقيقة والمجاز. هذا الإسناد اللي كيتوصف بأنه حقيقة عقلية ومجاز عقلي، هل يوصف بذلك اللفظ أو يوصف بذلك الإسناد اللي هو شيء معنوي؟ بالأصالة والذات اللفظ هو اللي كيتوصف بالحقيقة والمجاز، ولكن باعتبار المعنى وبالعرض، واضح؟ باعتبار اللفظ والعرض، لاحظ، باعتبار اللفظ والعرض يوصف بالحقيقة والمجاز، وباعتبار الذات، باعتبار الذات والحقيقة الذي يوصف بالحقيقة والمجاز العقلي إنما هو المعنى ماشي هو اللفظ. إذا لاحظ باعتبار الذات شو اللي كيتوصف بالحقيقة والمجاز، يعني أصالة ما الذي يوصف بالحقيقة والمجاز؟ اللفظ، واضح الكلام؟ وباعتبار التبع الذي يوصف بالحقيقة والمجاز هو الإسناد، واش واضح الكلام؟ ولما كان علم المعاني المراد به مطابقة اللفظ، مطابقة الكلام اللي هو ألفاظ المتكلم لمقتضى الحال، ذكره هنا من هذا الوجه، بمعنى هذا اللي كنذكر لكم الآن وجه ذكر الناظم له هنا. علاش ذكروا الناظم هنا؟ لأن علم المعاني ما معناه؟ أن يكون كلام المتكلم، أن يكون لفظه مطابقا لمقتضى الحال. شوفوا مثل العنبي، أش معنى علم المعاني؟ ما هو علم المعاني؟ قول يا سيدي شنا هو علم المعاني؟ شنو المقصود بعلم المعاني؟ قول لنا غير المعنى ديال الكلام، ما المقصود بعلم المعاني؟ لا ما عرفتش المقصود بعلم المعاني شنو؟ شنو الفائدة ديال علم المعاني؟ هاد حنا دابا فاش كندرسوا فن الأول اللي هو علم المعاني، شنو الفائدة ديالو؟ سي هاشم هو يكون الكلام ديال المتكلم مطابق لمقتضى حال المخاطب. هذا هو الفائدة ديالو. يكسبق لنا التعريف ديالو: لفظ به، علم به لمقتضى الحال يرى لفظ مطابقا، علم به لمقتضى الحال يعلم به ويعرف به كون اللفظ مطابقا لمقتضى الحال. إذا علم المعاني المقصود به يكون اللفظ مطابق لمقتضى الحال. هذه الحقيقة والمجاز العقليين يمكن الكلام عليهما من جهة العرض. فمن جهة العرض كنتكلم على لفظ الحقيقة والمجاز، نعم أصالة وذاتا كنتكلم على الإسناد، ولكن من جهة العرض اللفظ حتى هو كيتوصف بأنه حقيقة ومجاز. فمن هذه الجهة، من جهة أن اللفظ عارضا يوصف بالحقيقة والمجاز ذكره هنا، ولكن من جهة الذات المقصود بالحقيقة والمجاز ذاتا اللي هو المعنى يذكرونه هناك في علم البيان. إذا اللي كيذكروا في علم البيان من باب الذات والأصالة، ومن يذكره هنا إنما هو من باب العرض، إذ الألفاظ يعرض لها أن تكون حقيقة أو مجازا عقليين. فمن جهة العرض ذكره، وإلا اللي كيتوصف حقيقة بالحقيقة والمجاز شنو هو؟ هو الذات. واضح لك؟ لا، ما هو الإسناد ذاته. واللفظ، اللفظ اللي كيكون متركب من مثلا لاحظ في الأمثلة اللي كنا كنمثلوا الآن، كنقولوا مثلنا أنبت الله البقلة. أنبت الله البقلة فين كاين التجوز ذاتا وحقيقة؟ في الإسناد، والإسناد شيء معنوي يا سيدي. ولكن هذه الألفاظ هذه وقع فيها التجوز بالتبع عارضا، بمعنى هي التي عارضت لهذا بهذا الاعتبار، باعتبار العرب، بهذا الاعتبار الثاني ذكرت هنا، وإلا فحقها أن تذكر هنا. إذا شنو الأحسن، ذكرها في البيان ولا هنا؟ في البيان حسن، لأن هي التي ذكرت في البيان من باب الأصالة والذات أولا، وهنا ذكرها إنما هو بالعرض، مفهوم؟ ولذلك غير واحد اعترض على تلخيص واعترض على الناظم هنا، مفهوم سيدي؟ إذا الإسناد ينقسم إلى قسمين، إلى إسناد حقيقي وإسناد مجازي، وكل منهما منسوب من العقل. تكلمنا الآن على الإسناد الحقيقي، ويأتي إن شاء الله الكلام على الإسناد المجازي في قوله: والثاني أن يسند للملابس ليس له. ولاحظوا تعريف الإسناد المجازي تفهمونه من تعريف الإسناد الحقيقي. شنو قلنا في الإسناد الحقيقي؟ إسناد فعل أو مضارع إلى ما هو له. إذا شنو هو الإسناد المجازي؟ إسناد الشيء الفعل أو ما يضاهي إلى غير ما هو له. إذا أسندت الشيء إلى غير ما هو له هذاك مجاز عقلي، إذا أسندته إلى ما هو له حقيقة عقلية. واضح؟ يلا سيدي زيد. مازال ما رتبتوش النوبة ديال الصف؟ نعم، في من في النوبة سلحنا؟ علموك ولا ما علموكش؟ ها؟ نعم؟ خير إن شاء الله. يلا طوع شي واحد، أعطي لمحمد واخا، أعطي للفقيس عبد العزيز يا كازي. يلا أعطي السي عبد العزيز. فصل في الإسناد العقلي. لاحظ أنا من الأول نقول ما تقولش فصل في الإسناد العقلي، لا ما تديرش الجزم تسلم، أظهري الحركات. فصل في الإسناد العقلي، هذيك الجزم تسلم لغة الصحافة. إحنا دابا كنتعلموا اللغة العربية. نعم إن شاء الله. زيد ورفع صوتك شوية مزيان باش نسمع. فصل في الإسناد العقلي. نعم. ولحقيقة مجاز ورد للعقل منسوبين، أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهيه إلى صاحبه كفاز من تبتلا. أقسامه من حيث الاعتقاد أقسامه من حيث الاعتقاد بدون همزة، شوف من حيث لي الاعتقاد. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد. أقول الفصل معناه لغة القطع، واصطلاحا جملة من الكلام، جملة من الكلام، ويعبر عنها تارة بالكتاب وتارة بالباب. فإن جمع بين الثلاثة كان الأول والثالث. فإن جمع بين الثلاثة. نعم. ارفع صوتك مزيان. فإن جمع بين الثلاثة كان الأول والثالث مندرجين تحت الثاني، والأول مندرجا تحت الثالث، وهذا الفصل معقود لبيان. حسبك واضح الكلام يا سيدي. قال لك الفصل اسم لطائفة من الكلام تطلق إما على الباب وإما على الكتاب وإما على الفصل. يا سيدي طائفة من الكلام ممكن نسميوها باب، ندخلوها تحت باب، وممكن ندخلوها تحت فصل، وممكن ندخلوها تحت كتاب. قال لك إلا أن الفصل كيكون مندرج تحت الباب، والباب كيكون مندرج تحت الكتاب غالبا، يعني في الغالب ممكن يكون الفصل ما مندرجش تحت شيء منهما، ممكن. واضح؟ ولذلك قال فإن جمع بين الثلاثة، يعني إلى المتكلم ذكر الكتاب والباب والأول، شنو كيكون؟ قال لك كان الأول، شنو هو الأول؟ الفصل. والثالث شنو هو الثالث؟ الباب. مندرجين تحت الثاني وهو الكتاب. والأول شنو هو الأول؟ الفصل. مندرجا تحت الثالث اللي هو الباب. إذا الفصل داخل تحت الباب والباب داخل تحت الكتاب، وكلاهما يدخل تحت الكتاب، هذا المعنى. زين. والأول مندرجا تحت الثالث، وهذا الفصل معقود لبيان أن الإسناد مطلقا ينقسم إلى الحقيقة العقلية والمزاج العقلي وأقسام كل والمزاج العقلي وأقسام كل غير وأقسام أولا بعد أصلح وأقسام شنو نقوله وأقسام لا وأقسامي هي اللي بقات وأقسام وأقسام لماذا وأقسامي بالجر لماذا لمضافة لأن مضافة العقلي لا ماشي مضافة السؤال لهم جميعا يلا سب لماذا بالجر هو معطوف الواو حرف عطف لكن نعم. معطوف على ماذا شنو فين هو المعطوف عليه على العقلي فين هو العقلي كنت عارف المزاج العقلي لا خص شوف المعنى ماشي غير الكلمة موجودة تما لأن كان حرف الجر إلى الحقيقة نعم إذن علاش معطوف إسناد منصوب خصنا نقول وأقسامه لا قلنا إحنا وأقسامي بالجر نعم إلى ما يصحش في المعنى شوف لاحظ غيكون المعنى أن الإسناد مطلقا ينقسم إلى الحقيقة وينقسم إلى أقسام كل ما صحش كما ذكرت معطوف على أن مع ما دخلت عليه أن الإسناد يك أن مصدرية وأن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور لإضافته لبيان المعنى شوف لاحظ الآن المعنى غيتضح لك مزيان لبيان الإسناد وأقسام كل لبيان الإسناد مطلقا شوف لبيان الإسناد أو لبيان أقسام الإسناد وأقسام كل لأن الخبر كنجيبوه من الخبر المصدر كنجيبوه من الخبر أن الإسناد مطلقا ينقسم فين خبر أن هو جملة ينقسم إذا المصدر من غنجيبوه من الخبر إذا التقدير لبيان أقسام الحقيقة العقلية والمجاز العقلي وأقسام كل إذا معطوف على المصدر المؤول من أن مع ما دخلت عليه مفهوم؟ والموحشي ذكره تحت قال لكم أي لبيان انقسام الإسناد وأقسام كل قال لك بالجر عطف على قوله أن الإسناد لتأوله بمصدر من خبر أن أي لبيان انقسام الإسناد إلى آخره وأقسام كل زيدس وأقسام كل فالحقيقة العقلية يعني شنو كتفهم من الكلام أن كلا من الحقيقة العقلية والمجد العقلي ينقسم إلى أقسام الحقيقة العقلية ذكرنا أنها أربعة الأقسام وغيجي معنا إن شاء الله المجاز العقلي تو ينقسم إلى أقسام زين فالحقيقة العقلية إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم هذيك همزة وصل واسم الفاعل واسم نعم واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف إلى ما هو له عند المتكلم إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر كالف هذيك من حاله للإيضاح في الظاهر من حاله باش توضح أكثر زيد كالفاعل فيما بني له نعم صحيح نعم فيما بني له نحو ضرب زيد عمرا والمفعول فيما بني والمفعول فيما بني له نحو ضرب ضرب نحو ضرب فرق بين المثالين نعم قال لك كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له، يعني فيما بني له في الأول هو ضرب، وفيما بني له في الثاني هو ضرب. ضرب زيد ضرب عمر عمر عمر نعم ضرب عمر لأن فإن الضاربية فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر والمضروبية والمضروبية لعمر زيد مدخل لما يطابق العلم بخلاف وقيل قصدي شي حاجة شوف شي صحة بخلاف نحو نهاره صائما مفهوم كلامه يا زيد مفهوم كلام الشارح قال لك فإن الضاربية لزيد والمضروبية لعمر لأن الفعل في الأول أسند للفاعل والثاني للمفعول قال لك بخلاف نحو نهاره صائم شنو علاش؟ لأن هذا لم يسند فيه الشيء إلى ما هو له الصيام أسند للنهار مع أن الصائم في الحقيقة ماشي النهار هو الإنسان زيد حسبك نعم فيما بني الفاعل له فيما المفعول فيما بني الفعل له هذا هو المراد زيد فعند المتكلم مدخل لما يطابق مدخل مدخل نعم يعني قوله عند نعم المتكلم يدخل لنا نعم كذا وكذا فعند المتكلم مدخل لما يطابق الاعتقاد دون الواقع لما يطابق الاعتقاد الاعتقاد دون الواقع دون الواقع نعم وفي الظاهر وفي الظاهر مدخل لما لا لما يطابق الاعتقاد دون الواقع راه نقصتيها وقيل زيد وفي الظاهر مدخل لما لا يطابق الاعتقاد وكل منهما متعلق بله نعم بله يعني بقوله الى ما هو له هذيك له كل منهما متعلق مفهوم الكلام المهم ما فهمتوش شي حاجه يسالوا عنها باش نسردوا زيد اسيدي ومعنى كونه له كونه ومعنى كونه له ان معناه قائم به وحقه ان يسند اليه سواء كان صادرا عنه باختياره او بغير اختياره نحو ضرب زيد نحو ضرب زيد ومات عمر على ما فيه على ما فيه انتهى الكلام نعم ونحو ضرب زيد ومات عمر على ما فيه يعني هذا المثال تاني فيه نقاش فيه نظر فيه كلام يعني على ما فيه مرد غض الطرفي ومنه مثل الكتاب ايش معنى على ما فيه قال لك المحشي اي من كون المسند ليس صادرا عنه لان الموت والصدر عن زيد لم يصدر عنه ولكن قام به حتى هو كيدخل معنا حتى هو داخل زيد ومنه مثال الكتاب ومنه مثال الكتاب اش كيقصد مثال الكتاب فاز من تبتل ومنه مثال الكتاب يعني مثال ديال الناظم فاز من تبتل زيد وبمقتضى هذا التعريف وبمقتضى هذا التعريف تكون تعريفي زيد تكون اقسام الحقيقه العقليه من جهه الواقع والاعتقاد اربعه الاول ما طابق الواقع والاعتقاد كقولنا معاشر المؤمنين أنبت الله البقلة الثاني ما طابق الاعتقاد فقط كقول الجاهل أي الكافر أنبت الربيع البقلة الثالث ما طابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله نعم وهو يخفيها عنه خلق الله الأفعال كلها الرابع ما لا يطابق الرابع نعم ما لا يطابق واحدا منهما كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب حسبك نعم الاعتقاد الواقع ما لا يطابق واحدا من الاعتقاد والواقع ما مطابق لتا شي حاجه زيد كقولك جاء فقوله هنا عندك كقوله واخا لا اي زيد راك سرتي وعاودتي واخا زيد كقولك جاء زيد ماخا كقولك زيد كقولك جاء زيد وانت تعلم انه لم يجئ دون المخاطب فقوله هذه اللي قلت لك فقوله زيد فقوله هو لحقيقة الظاهر أنه متعلق ولحقيقة الظاهر أنه متعلق بأثبت. نعم زين. ولحقيقة الظاهر أنه متعلق بإثباتين بأثبتا محذوفا بأثبتاً. نعم بأثبتا محذوفا ومجازا ما السر السي عبد العزيز؟ نعم. السر في أنه ما بغاش يسرد هذاك اللي حداك. علاش ما بغاش يسرد؟ كيفاش؟ علاش ما بغاش يسرد هذاك؟ عطي السر شنو هو؟ هو صعوبة السرد. هذا ماشي بحال الكتاب الصحفيين اللي كيكتبوا الآن، ممكن تقرأ الجريدة بسرعة وتقرأها، ولكن هذاك لما يتعلق بالناظم وبكذا وطريقة المتقدمين ماشي بحال المعاصرين. زيد؟ نعم؟ أنا في عرف العلة. زيد زيد. بأثبتا محذوفا. أنا حيت ما لقيتش سؤال من الطلبة الطباع داك الشيء باش. خير إن شاء الله. قاش الحمد لله حنا قراو الكتب أما الصحافة ما كنقراوهاش كاع. هذا من باب التعلم. غي أنا التنبيه المقصود عندي أن مثل هذه الكتب سردها ليس بالسهل. نعم نعم. يعني ماشي بحال غتقرا جريدة ولا غتقرا مجلة ولا كتاب ديال المعاصرين. كتب المعاصرين سهلة القراءة، تقراها ممكن ما تلحنش فيها، ولكن كتب المتقدمين واللي كتكون مرتبطة بالمتن وبكذا كيكون فيها هذه الصعوبة. هذا هو المقصود. نعم. أما مزيان الإنسان يسرد باش يتعلم. نعم. زيد. كأثبتا محذوفا ومجاز معطوف بعطف. ما تقولش ومجاز معطوف. ومجاز معطوف. ما تديرش الزم تسلم. نعم. أظهري الحركات. ومجاز معطوف بعاطف محذوف. ومجاز معطوف بعاطف محذوف. معطوف بحاذف معطوف. ومنسوبين حقيقة مجاز ورد معطوف. زيد. ومنسوبين حال من ضمير ورد. ورد البارز البارز حال من ضمير ورد البارز. أنا غنسرد لك هاد شوية لأنه متعلق بالأبيات. وللعقل متعلق به أي فيقال يتبع معايا لأن هذا صعب شيئا ما أي فيقال حقيقة عقلية ومجاز عقلي ويصح تعلقه بوردة. شنو هو اللي يصح تعلقه لحقيقة قوله؟ ده بذكر لك الوجه الأول في الإعراب، هذا وجه ثاني. ويصح تعلقه أي لحقيقة. المحشيش رأى لك قال لك ويصح تعلقه أي قوله لحقيقة، فهو مقابل التعلق بفعل محذوف. إذا الشاهد قال ويصح تعلقه أي لحقيقة بوردا العائد ضميره للإسناد وألفه للإطلاق ومنسوبين صفة لهما وللعقل متعلق به أي ورد أو التقدير البيت أي ورد الإسناد إلى حقيقة وإلى مجاز منسوبين للعقل، هذا تقدير البيت. وقوله أما المبتدأ أي الحقيقة العقلية، وقوله أو مضاهيه أي مشابهه في الدلالة على الحدث، وفاز من تبتل أي أفلح من انقطع إلى مولاه. زيد. والتبتل قسمان، تبتل البداية وهو الانقطاع عن الخلق بالعزلة وهو وصف المريدين، وتبتل النهاية وهو خلو القلب وانقطاعه عن السوى وانقطاعه عن السوى يعني عن سوى الله. عن سوى الله. وانقطاعه عن السوى هذيك ال للضمير ال عوض عن الضمير يعني عن سواه عن سوى الله. زيد. وهو وصف الواصلين. وقوله أقسامه الضمير للمبتدا. زيد. ولو نظر للمراد به ولو نظر للمراد به وهو الحقيقة. لا. ولو نظر يعني الناظم ولو نظر للمراد به وهو الحقيقة لأنث الضمير، يعني لو أن الناظم نظر للمقصود بهذاك الضمير غيقول أقسامها، ما يقولش أقسامها يعني الحقيقة العقلية. قال ولو نظر يعني الأخضر للمراد به يعني بالضمير وهو الحقيقة لأنث الضمير كما هو ببعض النسخ، كين في بعض النسخ أقسامها من حيث الاعتقاد. زيد. ولم يأتي المصنف بأداة المصنف. نعم. ولم يأتي المصنف بأداة حصر ليفيد أن بعض الإسناد ليس بحقيقة ولا مجاز بحقيقة ولا مجاز. نعم. ولا مجاز نحو الإنسان حيوان حيوان. زيد. لعدم كون المسند فاعلا فعلا أو ما في معناه. إذن كيقول لك الشارح الناظم لم يأتي بأداة حصر، يعني في البيت ما قالش الإسناد ينقسم إلى حقيقة ومجاز فقط أو لا يكون إلا، ما جابش أداة الحصر كتدل على الحصر في القسمين، ففهم منه أنه كاين شي كلام إسناد ما كيتوصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز. واضح؟ شنو هو؟ هو اللي كيكون فيه إسناد شيء ليس فعلا ولا ما يشبه الفعل، لأنه قال إسناد فعل أو مضاهيه. إذن إذا كان الإسناد لا لفعل ولا لما يضاهيه، هذا ماله؟ ليس حقيقة. إذا قلت زيد أبوك، هذا حقيقة ولا عقلية؟ لم يتصف بالتشي حاجة، لأنه معنا لا فعل ولا مضاهيه. أو الإنسان حيوان، كما مثل الإنسان حيوان، معنا لا فعل ولا مضاهيه. زيد؟ واعلم أن الحقيقة والمجاز والمجاز يتصف بهما الإسناد أولا وبالذات واللفظ ثانيا. حسبك. لا أولا وبالذات، ألاحظ، يتصف بهما الإسناد أولا وبالذات واللفظ ثانيا وبالعرض. كيتصف بهما الإسناد أولا وبالذات، وكيتصف اللفظ ثانيا وبالعرض. شنو هو المناسب لعلم المعاني؟ الإسناد أولا وبالذات ولا اللفظ ثانيا وبالعرض؟ لا اللفظ ثانيا وبالعرض، هذا هو اللي في علم المعاني هنايا، لأن علم معاني اللفظ مطابق لمقتضى الحال. هادشي علاش قلنا الأفضل يتذكر هناك، لماذا؟ لأنه تما غيكون أولا وبالذات، هنا غيب العرض. زيد أو غيقول قال وبذلك ناسب ذكرهما في فن المعاني الباحث عن أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. نعم. وقد تبع الأصل في إرادهما هنا، وفيه نظر يعلم من المطول. يعلم من المطول. نعم. مطول هذا شرح على التلخيص. زين. وأن الحقيقة تنقسم أربعة أقسام باعتبار الطرف. نعم. شرح مطول، واحد شرح مطول ديال التلخيص هو الذي يحيل عليه. إذا قصد مطول. نعم. لا، هو مشهور عندهم بذلك، يسميوهم المطول. بحال الشارح إذا أطلقوه شراح الألفية كيقصدوا به، البلاغيين ملي كيقولوا المطول كيقصدوا أطول شروح التلخيص. ثم هنا قال وأن الحقيقة تنقسم أربعة أقسام باعتبار الطرفين. الحقيقة كنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار الطرفين، هذا واضح. إما يكون اللفظين ديالها حقيقيين أو اللفظين مجازيين، أو يكون المسند إليه حقيقة والمسند مجاز، أو العكس. إذا باعتبار الطرفين الحقيقة أربعة الأقسام. إحنا شنو كيهمنا؟ إسناد الشيء إلى ما هو له، سواء كان اللفظان حقيقيين أو كان مجازيين أو الأول إلى آخره. مفهوم؟ زيد؟ لأنهما إما مستعملان في حقيقتهما اللغوية أو مجازهما أو المسند إليه في حقيقته والمسند في مجازه أو عكسه. فالأول نحو. نعم. لا، الطرفين هو المسند والمسند إليه. باعتبار الطرفين، شنو هما الطرفين؟ المسند والمسند إليه. بمعنى هذا المسند والمسند إليه إما يكونوا لفظين حقيقيين بجوج، ولا مجازيين بجوج، ولا الأول حقيقة والثاني مجاز، أو العكس. هذا هو أربعة الأقسام، أو غيمثل لكل واحد. قال فالأول، شنو هو الأول؟ يكون بجوج المسند خلق الله زيدا. خلق الله، خلق مستعمل في معناه اللغوي، والله إذا أسند الفعل إلى ما هو له، وكل لفظ مستعمل في معناه الحقيقي. الثاني، شنو هو الثاني؟ يكون بجوجهم لفظان مجازيان، كقولك أحيا البحر زيدا. المراد بأحيا أعطى، والمراد بالبحر الرجل الكريم. أعطى الكريم زيدا، أحيا البحر زيدا، أعطى الكريم زيدا. إذن أحيا المسند مجاز والمسند إليه مجاز. تشبيه. هو قال لك. نعم. تشبيه. نحو أحيا البحر زيدا. نعم، الكريم شبه بالبحر، لاستعارة هذيك تسمى استعارة. ولكن تريد أعطى الكريم زيدا، أعطى الكريم زيدا، أحيا البحر زيدا بمعنى أعطى الكريم زيدا. الثالث، شنو هو الثالث؟ يكون المسند إليه مجاز والمسند حقيقة. تقول أحيا الإله البقلة بمعنى أعطى الإله البقلة، فاستعملت أحيا بمعنى أعطى. أو العكس، شنو العكس؟ يكون المسند إليه هو اللي مجاز، كقولك جاء زيد وأنت تريد غلامه. جاء زيد تقصد جاء غلام زيد، جاء مستعمل فيه معناه ولكن المسند إليه اللي هو زيد المقصود به الغلام دياله مجاز، هذا هو المعنى. في كل هذه الأشياء أسند الفعل إلى ما هو له، واضح الكلام زيد؟ وأنت تريد غلاما، نعم هذا. قال والثاني أن يسند للملابس. لا صافي حسبك إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السرد جيد جدا، لأن مثل هذه الكتب تحتاج في السرد إلى إعداد. نعم. يعني اللي كيكون بغي يسرد يعيد العدة قبل وكيوجد وكذا وكيجي الدرس عاد ممكن يسرد، لأن اللي بغي يسرد بدون إعداد أيوة كيف ما بغي يكون لابد أن يخطئ كيف ما كان. أنا اللي كنصحح لك دابا كما كنتش مراجع البارح أنا ما نعرفش، وضع كلام أي واحد كيف ما بغي يكون إلا أن لم يعيد في مثل هذه الكتب لابد يقع ليه واحد الخطأ ولا خطأين ولا ثلاثة، يا داري تحتاج سبحانك. علاش؟ لأنه أحيانا الحكم على الكلمة، الكلمة جاتك أنت عارف القواعد، الناس كيكونوا متوقف على ما بعدها، واش مذكور المفعول به ما مذكورش، واش هي المفعول به ولا. لاحظ مثلا لقيتي دو دا دا دو راول با دو ريبا ولقيتي زيد ومازال ما عرفتيش واش غادي يجي مفعول به ولا لا. إلا ما كانش مفعول به ضرب زيد، إلا كان مفعول به ضرب زيد عمرا فمتوقفة، ولكن لو كنت قريتي قبل كتعرف أنه ما مذكورش راه كذا وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.